وجعلوا بيوسف قد تفشوا الممم وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد أتينا داود وسليمان وقال الحمد لله رب العالمين من الأمين وسليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لفضل مبين وحشر سليمان جنود الجن والإنس والطير والمزارع حتى إذا توعى الودن قال يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان جنود وهم لا يشعرون نفس الصباح كم قوي وقال رب أجعلنا نسكن نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعم صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أن كان الغائب لا أعذبن عذابا شديدا أو لا أذبحن أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما تحيط به وجدك من سبيل لم يقين